شبكة مزامير آل داود تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. تملك نفسك. واليوم الموعود وشاهد ومشهود إن الذين آمنوا ذلك الفوز الكبير. بل الذين كفروا في تكذيب. والله وَلَا يحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يحسب أن لم يره أحد يحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يحسب أن لم يره أحد Oh, man.